بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ليشني درس شوارم لخندنوي كتاب دروس أمنية للمجاهدين تنوانيشي أسايشي بو إنسان مجاهد بو خلقاني مجاهدا. ليشني لا برشوشي أسباب التحقيق ما اعتقال من خوين دعا غايت من خوين لو خوين نوي غايت من خوين ما بس من سيل خوين نوي أكتاب دعا وأنواع اعتقال من خوين اعتقال مستهدف واعتقال احترازي واعتقال ابتزازي دو طرق الاعتقال شمان خوين بس شوازك لچول بود دادنشن لسرقائك لسكامينك دو اسلوب اعتقال من خوين كبس شوازي دادگرن اسلوب همنو لسرخو دو اسلوب استخدام عنف بكارهناني تندو تيجي اوجود ما انتكم لما بس يعني دو هاتي نسر الامور المؤثرة على طريق الاعتقال طريقة الاعتقال او اسباب باعثاني كذبنا نوعي قرتنت يعني نوعيتي قرتنت اسباب باعثية نوع فرق دكا دو هاتي نسر درس اخير ما عند درسك الروي اويش التحقيق بو تحقيق يعني درخصنه معلومات لید لهر نوعی که بیانه ایجوت من بکارهنانی همو وسیلیگ لا وسائلکان بوی معلومات لی بچیشنو معلومات لو کسا بچیشنو که گرتو یعنو اسلوب استدراز و استفزاز و اسلوبانه من هموی باز کرد. هاتی نصر خاله هشتم من اسباب تحقیق سبب تیه تحقیق لگل لکن لبرسی تحقیق لگل لکن وکوت من بدایت برایگ دیدنه موت ما غاد لخوينه ودرسي اوه كم زايد كو تأسيري اوش تاني بلا معلوم بيوت ما برايك دلو دا كو ما أسيري اخم لبرسي أسير دا كريم زاري استبرايت دلين انواع التحقيق دلين تحقيق مبولا قل دا كان لبرسي تحقيق من قل دا كان يعني اسبابي تحقيقية كم سببي الاول دلي الاشتباه بالمعتقل ويكون نتيجة الامور التالية الشبهي لي دا كان گمانی لیتی لبر او هوی خوارو او سن هوی خوارو یکمیان علاقات مشبوهه مع مشبوهین علاقت لگل خلکانگ دوستایتی و رفاقت هات شوی لگل خلکانگ لای دولت خلچه گماناوین خلچه کن دولت گمانی لیانا روزک تویان بوینی و کوتم لسر کولان وستایتی شونی چه عام لگلی دادنشی لبازار لگلی دادنشی جاروی شاید یعنی اشکه شدوانه بی یک جار بینیو تا یان بو ایشه چی وستانه یعنی ایشه که شتی چوانه بو پیوندی با کار جماعه و با اسلام نبو بلکه وستانه پرسه که احوال بلام لشوینه چی عام بویتی بوی او فرمانده که انسان مسلمان تا بتوانه لبرچای خلق اکتر نبینه لبرچای خلق دانشتن و قصه و شد نکه بتوانه کار خوی به نهینی بکه وکوت من پیغمبر علیه صلی اللہ سلام ده فرمه استعینو علی قضاء حوائجکم بالکتمان ایشکان تانو کارکان تان به نهینی جیب زیب کرد خوشی لمکی به عملی اوی تطبیق دکرد بد نهینی و بد زی چایی به خلق دکوت و لگل خلق دادنیش لگل خلق تیکل دب به عملی اوشتانی دکرد حتی ابو ذر هاد مسلمان بی پیغمبر علی کرابی طالبو تی من در روم توب کهو مشوینم مشویشی بد زی اگر خلچه گوینیم ایمی بینی من دادنیشم خون با خریگ دکم که آکو شکانم و نعلکانم تیک تو چایی دکم و تو خود لجیلی بدورو حتی دسما او مالی که دسما جوری توش بکوشوین موره جوری یعنی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه مکش ماویگ لمرحله کن با دزیده جیل جی معلوم نبو غریب نی است برایگ بجیو جی معلوم نبو پیغمبر علیه صلی اللہ علیه مواش جیل مویم بست مویه تو حتی بتوانی بعلنی علاقت نبو علاقات مشبوهه مع مشبوهین گمان یعنی لیتا علاقت لگه کسی که هیا که مشبوهه وکوت من سير فاكتور تلفونك الدكن سير في شكل تلفون الدكن جماري تيدا عندك جماري تلفوني تيدا انقماني الليتي رجل لدوكاني فلاني بيني وياني او اسباب انا دفتهوي او بدقرن وبانق دبكم تحقيق اللقب كان ليد بكول نوا تحقيق يعني ليكولي نوا تو بۆ لە فلان ڕۆژە لەگە فلان یاستاوی چیت دەکرد لەوێ بۆ لە فلان ڕۆژە لە ماڵیان بوویت لە شوێنێک دانیشتم لە سەرزاویە کۆڵانێک دانیشتم ئەوە خاڵێکم خاڵی دوم تەواجودو فی مەکانی حەدەثین ئەمنی لە شوێنێکی پێشتر شتێک لێ ڕوویدا تاغوتێکیان لێ تۆپاندیە کافرێکیان لێ کوشتیە ڕووداوێک لێ ڕوودا تو لەو شوێنەیت بۆ ئینسان ئەگەر سەلامەتی خۆی دەوێ و ئیشەکانی سەرکەوتووبی نەستە ئەو نەوە شوێنانەی کە شت لێ ڕوودەدا بەتایبەت لەو کاتە دوای ئەوەش کە دەکەوتە ژێر چاودێری نەچیت ئینسان لە شوێنێکی کە ڕووداوێک لێ ڕوودا ئینسانی موسڵمان خۆی لێ بپارێزێ يكسر شتيك بو وكو ونبي كعلي كريب طالبتي الناس همج رعاء يتبعون كل ناعق لشي في ريكاد غارب ديتو لشي رزرميكاد رمبيكاد تقيكاد غارب ديتو راب كيتاوي ببي حكمتي نش زاني بو تسي داتي دبر انسان زاروي داتي او كسي شكيك دي رادك بملتو دادت بو انسان لو نوع شنانج نبي سبب دوم دفتر سبب قرتند اويتو لشيني چي روداو بي آوه سامي عن سفره الى اماكن مشبوهة لدى العدو سفرت بو شوناني كدجمن قماني ليتي بو اولاتاني بو شوناني كقماني ليتي شونك زيادي تدايا وكو يستفلو زي وكو شيشان وكو افغانا اولاتانا كافر قما استاذ سي مسلمان يعني شج مسلمان لموريتاني جيرانا تو متكان وين سفرت جزائري انكرنيا تلاقي هو مسلمان دم تشوفنا الجزائر أكيد لو تشوفنا لا جماعة مسلحة جماعة سلفية ولا علاقتهم هي لجلوان هرب السفرك سفرت بو شوينك دش من جماني ليتي بانك ده كانوا تحقيق بو تشوف ديو الشارع بو إنسان قلت شنو عشانش برنامج خويه ببو شو سويت بانك ده كان وتمانا وش حلكي ويا مسلمان يعني بقى تاخدتن یان زیاتر پاسپورت تزویر بکردن هینی خوان شخصی بکردن نوعیک بکردن هینی خوینه بنای خوینه بی بینی بانکش دکن تو پاسپورت خود پاکه هیچی لسر نی چوارم یان تردده على اماکن محروقت و تخضع للمراقب الامنیه هاتو چود به شوینک سوتا ولای دجمن خالی سوتاوی پیدلن حتی من زارک آمال مال من لشوینک بو بیو داده هاتو مدد چون شوینه هاتو چون بو کەسێک لەو مرتەدە ناسراوانە وتیێ وتی ئەگەر بێدادی تۆزێ حەزەر بگوتم بۆ وتی ئەو ماڵی فلانی لێرەیە وتی ئێرە دەژێر چاودیرێ ماڵی فلانی لێ ئەگەر هاتچوت کرا ئەگەر کەچی من ڕۆژانەش هاتچوم دەکرد هیچ جێشم پێنەدا ڕیشیشم هەبوو هەموو شتم دیاریش بوو ینی احتیمالم بەوەی نەدەدا کە ئەو احتیمالە خاڵێکی زۆر بێ لەسەر و خاڵە بمگرن برایش کەمان سەفەری شوێنێکی کرد وتی من چۆمە سەردانی خزمم کاتمە وتی لە سەیتەرەی بۆم دانیشتبوو یەکسەر منیان گرت دەستمیان بەستا و تورەگەی چیان کردە سەرم و چاوەمیان بەستا و منیان برد ئاگامیش لە هیچ نەبوو وتی منیان بر تەحکان لەگەڵم وتیتان چ دەکەی لێرە ئیشت چییە لەو مەتیخەی لە وتیتم بۆ مەتیخە چیە خزمم لێرە هاتمە سەردان چیە خزمت وتی ناوشتم پێوتن هەموو شت وتی لە پاش ماوەیەکی زۆر ئەو کە زانیان بۆ هیچ ناهاتیمە ئەو زەمنیان بەردا بەڵام لەولاوە چی زەرر خۆی کەشف کرد هەموو مەعلوماتێکیان لێ ساند خزمەکەشی کەشف کرد هەموو مەعلوماتێکیان لێ ساند يعني عورتي أو براي أنا موزاني ببيوي أو براي هستيج بيزكا بيشتر خوي خستاو موقعيات أو دبت السبب أوي بانك دبكانو تحقيق لازر بكان هاتو سود بو شوينك لاي دجمن سوتا ويان لجير تاو ديريا بين زميان الثرثرة الثرثرة وتمان ليو دبت السيكاكي تاقا تاقو خو گەورە کردن و لەسەری مەجلیس و وەکوتم لەسەری کۆڵان بەس شتێکم کرد جارەکەی دەتم دەڵێ نازانی چ ڕوویدایە ئەویش دەڵێ ناوڵا الحەمدلا ئەو برایانە فلان و فلانیان تۆپاندیە خوا ئەویش دەڵێ ئەرێ وەڵڵا کور الحەمدلا ئەو برایانە ئیش دەکەن شکور دەستی خۆشم تێدا بوو دەڵێ ئاخیری الحەمدلا ئێمەش خێری خۆمان دەست کەوت لەو بەینێک شکر بۆ خوا بێبەژ نەبووین کره ما به خلق خوتو آگای لسیا چون ما خیلی دست شتی به خوی گوره دکا بیوی هیچ ببیتم اوانا است سره بوان بخواه لدوی اندر دینی بخواه روزی انده دی لل اکوچگ لکولانگ لسر جاده او قصیده که تو ببیوی هز بخودو که شتد لخود گوره ترکی شتد لخود گوره کردی خلق واد زانه ما اوا وازیان لدینی بخواه قد آبا ناست سر دی بین نو هیچیش نیه داره برنامه شد نیه حرام هیچ هیچ سد نیه لخو خود گوره اگر برنامه شد که بو او هر دیسان مصیبت شد لخود گوره دکید برنامه خود کشف دکید و دکید اوش دبت سبب اعتقالت که را را دکید از زاسوس خواه خواه تقصیه چی بابد از که را که فلان آوه یود دستن بانگ دکنه داد گرد ولی بخواشتی چی لبن سریه از که را از نالی لای منوای و تو داری خست ولی من هستم کردیش تی چی آوه لبن سریه زاسوس که داری منوا هستم کرد به هوی دقت و معلومات خوم به هوی دارو دسته خوم شتی کم هست بکر که آنه برنامه چند نجیر سره برطمان شتی چی آوانه بینی مراقبه فلانی دکرد او زاروی و کوتم زاسوز نیه یک قصه لو یکشی نقل دکاته یک بو یک برای یک دیگو چون مالی زاو آمان یک زاو آمان هر خوب مالک پرسیج پسیاری چی لیم کرده اگه منش اگه هستم بیز نکر یک دو قسم درکا تی زاو آمان چوبله مالی خالی خوی باسی کرده بو مالی خالی گواستانه او یک یک با پوست تی خوان روح میکر کورا خالی زاو آمان من دالکی بتی من او فلان بتا ما اشتا چی وای تی تم او اشتا تو لچه زاوی که آوره تی فکرم لیکر ده او من لکن زاکا من قسم کری زاکش مو مالی خالی تی حتی لیر قسی کری تی چون تو زاکا تیم بخوا شقه کم لیدن دلی مو یارمتیم ده دات در توش لگه خون پیو دگه مو تی زو چو وزاکی کنترول کرد تی که اگه جانوانی و ایوشتی بلاو نکن و که تا دفاع کردن او پینزم یا سرسارا سرسار لزمان عربی که برای چی او فرتنسی هلا خوشتی گو رب کوشتی دروز بکو بله آوانه دمیان نوسته لکرداری خو من دو فشی پیدا می یعنی هیز رانه ایسی تی که لخواه رو بردبتو بی بی سی شی پیدا می هم مشتی پیدا می اوی شد رانه گری ششم یعن ادلائه بی تصریحات یعتبرها العدو مخلت بالامن و متجاوزت و متجاوزت للقانونی دلی هندق صدکی دجمن هزده که او امنیتی پیونی و قصانه تو بخواه خلق و اخوی کوده که تو او نامینه وزان اوش دیسانه رو قصانه بخواه مزانه دولت دجمنی نیا بروه بکونده دجمنه بزمن دزانم چندن همو خلق نزانه خو نه اینو علا کولانه نوار کم بلیم دجمن دزانم خلق هیت خری کتیا او قصه چی او دکیت تواجدو فی مکان حدث امنی لشوینه چیت خالدو حدث اگلی رو تقینه اگلی روی در کافری چند لی توپندیا او اشتی چند لی دوزی توا او مسائلانه خالی چواریش هاتو سود بو شوینک لی دجمن محروق خالی سوتاوا او کتم کمال برای اگل مالیگ بون او شوینه لی دجمن شوینه چی سوتاوا دجمن لی دانشت بود و او برای نجیرا بونش هرچی بود سو باید اویشی دا کرد او اندر تبعی سوی تحقیق لگو دلی او تو صدق کرده هاتی او مالا چی شده بود چی هاتید شوینه چی سوتا و لای دجمن یعنی امنیتی نما او شوینه شوینه چی زی گمانه سوتا و لای دجمن خالی بسرده هاتی او شوینه خالی بسرده هاتی شده چی لی دست کوتوه او برای با عربی او داری دبریم شوینه چی سوتا و لای دجمن یعنی خالی چی نقطه لسر لجر چاو دیری ده دجمن خستیت لجر چاو دیری چه دیتا یه ربزانم چه پیوندی با شوینه هیا بله هر او مسئله ده گرتو در خستنی هنده قصه کردنی ادلا بدلویه و ناله و ارسلو واردهم فا ادلا بدلویه و سورت یوسف فا ادلا دلوه یعن بدلویه بله دلوه که دن ارتخواه یعنی در خستنی او شتی سطل که دخات اخواره و داری دخاته دخات نابی دکه توش هندک شد در دینی دری دکه در چی دکه بلاوی دکه تو پخشی دکه دجمن واحز دکه او قصانه تو ضرری تی دابو امنیت خوی و پیچوانه قانونه قصه که مخالف قانونه او تاغوتانه داری او مرتدانه او هندک قصه دکه لقانون اوان کفره لقانون اسلامیش مدحو بیان حال تاغوتیه بلان لای اوان ممنوعه بشته دومیان يكمي عثمان شبهد لكم دوميان وجود أدلة واضحة وتكون نتيجة الأمور التالية سن دليل ايش زورون يانبيا اوان دليل يانبيا لسرطو بو هدين داد قرن تحقيقا لقال لك كومال الدليل ايش يانبيا يقلو دليل عنسيا الضبط المتلبس أثناء التنفيذ لكاتي كارك الددقن لكاتك خريك إيش شد لإيش كاني كخواي ولا ريب لدى الشرع والدين حالو كات ددقن قاغو دنا لكاتي أنزان داني كاري جهادي ددقن لكاتك تصوير شوينك دكيت رسمي دقريت ونقشي دكيت مراقبي دكيت خوتي بو آمادة دكيت تشي بو دبيت أو مسائلانا ددقن لو كات يعني لكاتك أو خريك إيشك أنزان دديت ألو كات ددقن دوم يعني ضبط بعض الأدلة المادية معه أو في بيتي أو سيارتي أو مكتبتي عندك دليل مادي لي دقن أكوت رقم تلفونك لي دقن هويش تزوير لي دقن تكيك في دقن يعني للا خوتا يعني لنا سيارك يعني لمالتا يعني لمكتبتا لنا مكتبو كتب خانك شتي شي دقن كدفت دليل لسر هذا لين هو الدليل أبو إنكار دكي أو كتب أو شريطة أو تكت او تزويرت زواز تزويرت او مسائلانت او انا دليل النصر خود كتو خريك اشتريش او اش يعني دبتو سببه چي سبب التحقيق يعني لشوينكا بدقرن خاليكم لكاتي كار كرنكتو خريك كاركيت خالي دوم دليل اشي مادد للاو دقرن اشتريك للاو دقرن بلقبه لسرت او فلان اشتري للاو وكوتم رقم تلفونك هويش تزوير اشتريك للاو دقرن سيميان ضبط بعض الأدلة المادية التي تدل عليه في مكان حدث ما لشوينك شتيك غويدايا هويكيتو لبيا هويكيتو لبيا لو شوينة بزيتهشتيا يعني ناود لليستكيا يعني شريتك فيديو يجن رسمي تويتي دايا دانشتنيك رسمي تويتي دايا صوت الدرس ولو شوينة او مسائل نقول انسان مسلمان تابتواني رسمي درنكي ولا هيشتك پنجمور او مسائلانا بسامات لسه شد هول بده در نسیتا شریطه چی ویدیو هاد رسمی هم دگرد بویده چو او مکه تو تو دک او انده توش در کویتا او ایک مکه زور زه انسان اگه ایل خوی نیه شیطان دبدتا دفع حزیلی در بکوی خوش ده دلی بینی او خلکه لی دادم که شریطه گانی شیشان منیشی تیده با پیتوانه بی یعنی نزانم فیلم اکتان بینی انا اوی افغان کلی دادن اوي ابو معاذي كويتي الله اعلم دانشان انا اخوي در دخا هر زور جوان ديار گند زي تازه فقير مسائل نزن او يعني هي زو بيو ديار ني انا اخوي در دخا بس خود انت نام كاميري انسان هول بده دائما لشونه اخوي در نخشتي خوي لشونه بدينه اليتن يعني دليل اگر سر خوي بدينه الي رقم تلفون خوي نه دعته همو کسي داشي بجفره بيداتن بشيك بيدا دشمن استفاده لي نكات بس يوجد نيدي تدست كدجمن استفادة اللي بكا يعني هول بدا دليل ملموز ندات مور وشتي در نسيتن هر شتيك دبتا باعيسي ويبن عصري لو شوينة نبي باشا شوارم يعني دلي ضبط بعض الوثائق التي تدينه هندك أوراقي لا دقرن وثائق هندك سي بيدلن نمدوي سوي بري اوي لا دقرن شتيكي اوي دقرن دبت الدليل للسري دليل سواء أثناء نقلها أو أثناء التخزين يعني تلك واسطنا ويدي بيت الشوينك يعني كسي تربو الدبات الشوينك يعني تودا تبقى بخيطنا كمبتر بي شاريته ولا شوينك لبيسك لكونك بي شاريته أهلو كاتا أشتا دقرن أوش دبت الدليل للسري دبت باعثيسي بين تحقيق لقلبك ليد بكون ناو أو تسي أشتانا تولاتا استا أو وثائق مادية أنا بويتتي وتم لها ولير استبوي تفسيري آسان كردية كوا وثيقية مادية قال ما علد به أو دليلة أهل ديني طالب ديني دد قرن نصر أو وثيقية زرس بها وزرس مالان لدي السلام عليكم أجر أول ما علد بو أو أهل دين وأهل التزامة دكيو تجير تعديري وقمان ودد بند تحقيق لقل دك بأنزميان ضبط وثائق مزورة معه شتي مزورة بيشتريش باس مانكر كارتك لا دقرن تسكريك نفوسك زوازك هويك شتي شي آواد لا دقرن دبت السبب يوي قمان اللي بكن شرني أكثر قمان ببات مسلماني مزاهدي دبت بات تحقيق لقل لك أو تسي أبو تسي بيتا دزي بيدا كيت قاتاغي بيدا كيت رادا كيت بي شتي كت كردية بو تسي أو شتت بي انت حال الشخصية بيدا لك بو تسي تخوت كردية الشخصية تر لبسي بالي لبرتی خود گوری شتیشی تزویرت پیا لبرتی آوه ششمیان اعترافات و اشخاص علیه او خواهانم توز سریع بسری داتم همون جای وستانا بلام ایو خو وکو من نبی بسری داتم دوی دوی دانه دانه سیری بکی دانه دانه او سیری بکی تو لسری بسکم نگه زور لسری بسکم نروین خود توانم لسر همیان زور را بستم بلام خالکان زور معلومه زور زور جوان دیار اعتراف فاتو اشخاص علیه من العاملین معه او من الدائره الاول دلي في حال كانوا يعرفون بعض المعلومات عندك خلق اعتراف لسردك على جير ليدان لجير نار حتي قصد لسردكات بس الدكات لو كانت انا يعني خلقك اذا جيرين لبيشتو تو يعني ناسيه شتو يبرد مسكو شتو دعوي لغلط كرت شي في التدريب تيكر شي درسي بيدوت او انا هموي بدايتك چون بوتو داني بيداني دلي فلانكس فلانكس او زدسنا او شخصي دقرن دبتا باعيسي وي تحقيقي لقلكن دي هنن تحقيقي لقلكن حاو تميان وجود شهود عليه من خارج العمل شاهدت لده هي لدروي ايشكي خود لدروي ايشي خود خلق شاهدي داتن لسر دلي والله من بينين فلان رجي لفلان زيبو فلان رجي خريكة فلان ايشبو شاهد لسرته ایشه گروده داد دلیل نخواهد چه منطقه چه و چه بون امگه ایوه هست امید ندلیم بله و فلان کرا فلانی من بینی شخصی چی اوان بینی شایدد لسر ده داخل چک اوش دکتا باعیس اوی بنگل بکن اتو سید دکر لیه بوله بوی بو. تکارید ایشه چیه تحقیق لگل بکن هشتمیان اعترافات و عناصر من التنظیمی دلیل من تنظیمات حلیفه تنظیمی چی حلیف فهو پیمان لگیک اتفاق تانه لگیک حليفة عمل معها أو نسق معها يعني عملك إذا قال يعني كذا يعني تنسيقك إذا قال يعني بو تنسيق يعني اتفاقك تامو بيك وكاربكن يك زما عجنبونا حليف جنين هر إيشك بيك وده كان يارمتي يكتري ده شو كحليف ده بتا بسجيري يكتري أو بسجيري نهر إيشك إذا قام زام ده أوانا داني كان ده الناس تو تخوا كاك فلان أو تولا واحد ده كم تنبيني يا تخوا من تبيني أري والله خال شي فلان شو انني بري والله اكون من الناس يا اكثر اذا معلومات اخوتي دديتي دفتر بعي سوي دعاء تو بناس بشخص ناود بين لكاتو شو اني اخوي دائما التقاط صور له اثناء قيامي بعمل ما قلت مع رسم الدقرة عكس الدقرة لكاتي عائش او اشارة دكي خريكة او اشارة رسم التصوير التجيري نعم معنا مت اعترافات نويمان او وشيات دلمن تنظيمات معاديه او اشخاص معاديه او ناو هلدان التشهير كردن تنظيمات يان دجمنة معادين لقلت يان اشخاص معادين اشخاص كيف يان بدنا دجاهات الدكان يان وكو استعما او مرتدان برامبر ما وستاون او ديمقراط وكوملو يشتي او مرتدان دجمن بمقابل من معلومات من لسردنی چتی زور برابو بدس به امریچکان به گشتنیدا لکاته گبر علی مال خو دانش خریکه هیچ کاریک نم یا خریکه دعوه بیا مسلمان چ ملتزم بو نمونه اسلامتی بو دسون معلومات یان لسرد دا به گشتنی اند به به و هیچ لی هیچ دار زور خلچنگر هیچ لی هیچ دانه بو کامل مجرد وای کدلم هیچ لی هیچ دانه بو خو لای من هر مسلمانیتی جریمه بلان واستم ایشی چی مادی نکردم تنظيمات معادية أشخاص معادي شخصك بس شكايات اللي ذكي استاو رجا محسين عبد الحميد يعني قرتبو يعني خواه أمريشا كانت يعني دل معلومات من يعني مصدر معلومات من هندك معلوماتي هلا بو شخصك دي قيني ليتو مشكلة اللي قردك خواه محسين عبد الحميد بعمدي بو ولان بو نمو نزارو دلك اقا معلوماتك هم من وانا بو ببورة حزبي بعض تير تيري ليت دادا ازدواء اخي دمانك بزرد يكر دي ببورة غلط بین باشتی با تو من گردیم ببود هر بانده او همو سانده و کیبلو لپنکتی انده دو لکارباتی هستی بیانی سوی تاقی انده کرده و اخیرم ببودم تجده باید بلینه قربان سخیدی اگردن دازد سخیدی نویمیان دیمیان التقاط صور له اثناء قیامی بعمل ما لکات خریک ایشه چه رسمی کده گرد سه خوب خوی رسمت بجیره هر شریط ویدیو که این خود به رسمت بجیره دعا بجیره او شریطه سه کسی که دجمن رسمت بگیره لوکاتا وكوت ما بتعبد است وسائل زور ورد كار هن برسم قرتن دبين سان عجاي لبي يعني زارو تصرخي كزغاري في بيدا كان رسم الدقري لولا ساعتي كالدستي موبايلي كا او روي لتو دكاو على اساس رقم خوي لزارو كاتي كان رسم الدقري تن عقاد لخود بيدا بي زور زور هول دي كز رسم النقري يعني حتى على شوين الطبيعي مالي طبيعي لا بارتشي لشوين دروي لزاديك او على اساس فيلم تلفزيون ويان صحفي وشتن تابي قلتن لقال خلق ده كان يا رسم عائلي ده قران على اساس اقا داربا لو شونا نزني للرسم ده بجيريتا نوك سوء استفادة اللي بكريتا ياز اوز دبتا السببي اوي تحقيق لقال بكريتا رسم ده جيري لشوين ايشي قمان لكرا لشوين ايشي كاميرا عندنا يا مراقبة ده كان تبعي داتي عكس ده قران رسم ده قران دبتا السببي اوي بانك ده بكانو تحقيق لقال يعني انسان اقا خوي لو خالانا باريزي بإذن اخوة يقولا تحقيقي بأساني لقال ناكريتا يازدم يعني دلين نتيجة دا وجود اختراق او عمالة في التنظيم يعني كسيك هاتي تناو تنظيم هل اولا وهاتي عميلة جاسوسة هاتي اختراق تسيبه دلين متمان وزارة اشتشي او براي وتشتي نفوس كسيك نفوس دا كاتناو تنظيمكت نفوذ ده هلا اول و جاسوس ده تناو تنظيمه كي يعني لنا تنظيمه كي جاره بغير مباشر اوتوماتيكي ده كوت عمالته ده بتاع عميل استغلالي ده كان بزور يعني انواع او شتانه استجيني انا كل سنه من ما عندنا زيات اللي حالي بمن 12 دلي او يعني يازدم جوان حالي من كسي كده تناو اختراق ده كان نفوذ ده كان ده تناو تنظيمه كد معلومات يعني ده فلان وفلان وفلان تيدانو از او خالکانی منافق دائما با قربان جناب خواهد جزای خیرت بدهد و زوزو گردن معزاکا زو یعنی انسان منافق انسان بیا زو دی ناسیتا یعنی اون ده خوی متکلف دکت سپیوز نکه اون ده خوی تکلیف بکاتن سیو اچی آه دین که پیش دو خری کنار دمی بدرانی اون ده سیما چی با قول دمی دادا زوز دزنیزو الحمدلله رب العالم آن ها شو نوجی دکاتن زوزو صلاة زوحاي دكاتن خو صلاة زوحاي زي قماني بلام او بشيويك ديكا تابعين انسان لخو هستي بي دكاتن او كاقصي دكي او دوكيز لي قصي دكات او سري نكي دين تي توزك جي دكري جوان تي ناقا زاري توزي شتريش دي تبشو يعني بعملي اشتيا ما بيني بعملي توز دي تبشو على ساس زين مرتاحن خوی نخواهد از یک گمان دزنی چون او مثلا نک اما شیطان زفر من پی ببست سیقه به کس کس نکین سیقه به هیچ برایک من نکین و نه اوندهش جیل بین هستی همانه او او که اوی کموی حل رژین بینین او او که کنیشی بگرین اخیره که حتی هیچی دینه اوش دوزه او هیلی بکین هموی حل رژین نه او نه او نه انسان سیقه با کز نکه که زی اعتماد برای لخو نه بی صنی خرابی پی ببید و نه اوندش سیقه با کسی که هر وقتی سلام علیکم تخواد چونی توج مسلمانی دست بخیطه نادستی من فلان و فلان ایشه دکین او وظیفه منو نه آوه و نه آوه یعنی انسان وکوت منهز وسطیه تیبی نه افراد نه تفرید نه اونده غلوی بکه سیقه با کز کز نکه یعنی زور عجیب انده برای دلی تمانت سنده امنیات دلی بابا تمام تصنده خو من نموت و نه دایک تو باوک تو عشیره تم پیونی ولا برام اوشتان امنیتا اره نوران چی تا خوار برسیما امنیتا غلو زیاد رویلو مثلا آه برام جنته یعنا امنیتا اوه جنا و معقول نی یعنی که برام زنی جنته تاو تو فلان کره فلانی هنده کشته یعنی دروی حازه تیجنی امنیج لطو پرسم اره جنته یعنا اوکی مشکلی تو چیشته تو بو کستانه بم دیتی خواهد زی خیرت داتا هنچه پیز دکالم ده پرسی جنته یعنی اگر کسی اکتانه اولا دیکم دو هشم بیز قیدی ما بستم یعنی انسان نه اونده فضول بیتن نه اوی مقابل جونده معقد بی همشت امنیتا برام برا خوشی معقد بکن نه مجال برایتیک بیلتوا نه مجال احوال پرسینیک بیلتوا پیغمبر علیه الصلاه والسلام دل فرمی لجفاء ان تلقى الرجل ولا تسأل عن اسمه وشكايتي انسان لقى براق لنا ريميك سوار بولا شوينك براتيك بهذا كان لناوي نبرسي شقيد يا قال لكاتي حالتي اعتيادي ببرسي شتي شي طبيعي بناخذ اصلي شي بين اللي قيناك يعني بلام عنده وشك نبي ناوتي امنيته بخوام نموتو تذكرة كتم دي هر ناوتن برسيان ناوانده غلو ناوانده جغل انسان مام ناواند بيتن زوتم كابره اقديتا ناوت دياره لدولو انسان منافق يعني انسان يكتوز بصير بي هستي بيدك يكتوز بصيرت يا بيتن سيقا بلام قاعدك مام هيلو كاتا الالقاء المعلومات على قدر الحاجة لا على قدر الثقة وقاعدك انسان مسلمان همو دامي بو جيان اخوي همو يبكاري بينه نك شرط الى التنظيم معلومات بقدر بيوست من او بياوي كمصطفى الرفيق ما بيوزناك اشتي خم اوا همو يبو هالقيجم بيوزناك اتسكو ما بشرين ليك عازز دابين ليك ون دابين دكوين دست كافري بو هموشتي شخصي من عورتي خم يوم بخم بردستي حتى لكاتك أمنيتي جنس في إذا كان مشكلة وارد وشارجة نوع معلم من بزاني هم ورد كاري چي من زي بيويزناك لازم يقنية انجار المسألة أمنيتي جنس بس كسي مشكل دبا ولا نوراني اون دا ما خو او ما خوارد اون دا قرزارين او إشي دا كين او معنى إلا معلوم بود دجميري زي بيويز بوكشتانا دكا بقدر ضرورة معلومات دادم نك بقدر سيقة من سيقا بو برايا همشتي چخون بنالم تشتك ضرورة او اندي بيدالم بو اندازة اندازه ضرورت دوالی پشیمان نبموتاکو او عماله کسی که لنا خود دبتا عمیل هر اول عمیل نیان يعني اختراقی نکردی نه عادی نفوزی نکردی او زاران هر لنا خود رفیق چند سالت دبتا عمیل اشتواج لوی پیتان غریب نوی یعنی مسلمان و خواهی گوره خوی باشتر عبد خوی دناسی و عاقیبتی شر کابره يعني توشي بلائك دبي تحملناك كفر هل دب جيري لسر الإسلام توشي فتنك دبي ديني وانده ضعيفة تحمل وفتنك غوريناك قلب دبتو قلب دبتو شتت بيداليتن شتيان بيدالي لسرت ومعلوماتي عند داتي اوش يان دبتو باعيس والسبب اوي بين بدقرن وتحقيق دل قلبك مباسي التحقيق دخوين اسبابي تحقيق دوازدام يان دلي نتيجة المراقبة له او التجسس عليه بوسائل فنية بهوی چی دن تحقیق لگل لکن بسبب اوی مراقبتی هن کردی لجه تجسس بویتی با وسائل فنی او کودم مراقبه تلفون کردکن مراقبه انترنتت خط انترنتت دکن چون انسان زاره خط انترنتی وصل کردی لماله ها لره تلفونی مراقبت دکن اوان دزگاه گورکی انترنت للای خویانا مرکزکی مراقبه دکن سایت اگ دکی تو چی ایمیل اگ دکی تو قصه لگل چه دکی وسائل فنی کامیلی چی مراقبه دخن مال زیازه چی تصنوت دخن ناف سیارکت زیازه چی جراگرتون و قصه نقل کردن یعنی بدفته او سببانه دفته هوی تزرشد لسر کن و معلومات لسر پیاب کن بلا مشتانه تمام بلا و گوره نبی یعنی انسان اون ده شتی بلا و گوره بیز قصه نوک زیازه چی بیب کوره اگر لو تزبیحی بفرید نوک کامیلی مراقبه او سی او شتلات فرید او سی او عینه کل چال تو بنا زانم نی اون ده غلوی نکات مرا هم شتی گمانه ایش بو لعبه شتی گمانه لیبو لعبه نه کم ترخم با نه اون ده معقد و نه توانی هنگاوی گدانی بلی نه او کشتک لما پیر میتن نه اول نه اول سیزدم یعن دخولو بی صورت غیر شرعیه لیل بلد و شواسه ده سی تولاتک لمرزو لحدود رسمیه و ناسید بلکو لحدود چی قاچاق دستی دا جیلیت پاسپورتکت مور دخولی و خروزی پیوانی ها او دفتر سببی روی بدگرم لیم بوچی با قاچاق و با شواهد که ولات ما یارتو نیازه خراب ته حتی استال عراق ظلامه با شواهد رسمی چوی تن عراق هر دا ایگرد لو چی حالتی دلی جای گمانی لیده کن با شواهد چی رسمیش چوا هر گمانی لیده کن اوش دفتر باعث اوی دادوان تحقیق لگل دکن لید چواردم يعني الإهمال وإفشاء الأسرار سبب يوكو تم إهمالي خوتا دسي لمالي لكن بورد لكن دايكر لكن خشكت قصي لكي اوانيش ديبانا مزلسيتر ديباتا مزلسيتر تا كسك دستي دكي سو استفادة إلي دكات چواردم يعني كخالص رجي وقرنجن سبب إهمالي خوتا خود إهمالي خود كمتا كورا بابا وازنية نادا با دو قصيب كين هاندان بيبو خلق دو قصيب كين دعوة بيبو خلق دعوة بوشتانا تعالوا بإسلام ذكر إنك بوجشتنا. أو دبت السبب أو إنسان عندك شد بلي بإهمالي خود خلق دواب تسيش استفادة اللي بك عندك نهانية كاني خود دار دخيت عندك شتي خود بو خلق دليت أو خالد شوار دم بين السر مراحل التحقيق أو همو سببي تسبون شوار دخال بون لأسباب التحقيق شوار دخال إنسان مسلمان جوان جوان لبر تعي بقري أو أنا دبنا باعث له السبب أوه بعاني بانجت كانوا تحقيق لقال كان أو شوار دخال إنسان هول ده لو شوار دخاله خوي بباريزي هول ده شتي شش هاد لباش قدر خوي جوره هاد تو إن شاء الله جناح بع ما بيتي لا بلام إهمالي خودي تدابه سبب خود إهمالي تكردمه إنسان تي لا جناح بار ده خال النويم مراحل التحقيق أكتر يوم بردو تحقيق أنا قلت كير بس سبب أو شوار دخالي يكسر نه تحقيق اللي قال كان سن مرحلة شيء عن هي بس إن هنجاوي قليل دينا فيش دل أولا مرحلة التعرف على المعتقل وجسد نبضه يعني دينا شخصية بناسا شخصية تاتسن قدرته تاتسن تواناته تاتسن صبرته تاتسن تحملته أدينا أشتان بزانا. وفي هذه المرحلة يحاول المحقق جس نبض المجاهد داوي دقات قلب بزاني صبر وتحمل استقامة هموي بزاني لمرحلة يكم ليتعرف على نقاط الضعف والقوة لديه هزب النقاط ضعف بكاتا تن نقطك تيدا زعيفة لتي زور دا ترسي وكو بأن منامان باوكينا بيريجناكم رويكي پیروزنگ رویه چی؟ گفت هر تیم مالکی دزیب که تی تخو دادم خیت چی بم خیبز نم خکونه میریش کرد. پیروزنگ گفت او ولای مردم ات پی نخونه خوش هر داد خمای. خسته نم میریش که کن تابعانی باش صاف کرد و رویش. پیروزنگ از آن خاله ضعف رویه نه از آن رویه لو خاله دگره. از آنانش دگرهم خاله چی ضعف دی بدوز نم. تو خواه تا وکم تیم لی دکلیم که بز نم خشونه چی تاریک. دلی نه نه خم نبی داد خم شون یک دغلو پیه داد خاطر شون یک تاریک حتما تو خواتیم نیه دکلیم که باز رسم نگری و با خالچی نشانه به حیام نبا آوا از آزار رسم بر روتی دگریت چون تو لو خاله داد تو سیبش او خاله یعنی وارد ل خود کرد تو خوا باز لیم ندن تو خوا ها وارد کی ایش داد گریتی استی رستی داد هول داد خاله ضعف داد بدوست او سی خاله چی ضعف تیدا سی خاله کتیدا كوابه هو التسليم يبي تخوارتي لما ذكر كم بس علاقتهم بعائلة كم نبي باش اللي بسرت سام أوه يعني إيش خوشة وكل ربيع كم بس ما نكر وتي بس نم بناكون يمريش كان التايم اللي بس نم بناكون يمريش كان ساهم دردين أو خالص يعني ما بس تبي أوه ويعرف دلي ما يخيف المعتقل تشتك دا ترسينه وما لا يخيفه بس تشتك ناترسي تسم لي لكن ليم دادن منت تان بو قوندرانم دليت ليم دادن منت تد بو قوندري هستا هستا كا بياري دلي هستا ليم دا دلي بخوال مردن ناترسي وزو وسيلي ترزقا بكاردين وكوت من كاربان لدو دا وزاري مردن تأثير لدان تأثير ناكا بشتيتر تاقيد دكاتو تو اگا مرد لدان تأثير بلي تخوا بز ليم ندن شکر جانم ضعیف و دست ممانیه. سیم لیده کن لیم کن. مادم لام لیده ناتسی از بال لیده بدن. از دعای پیدا لینه گلیتیش اند از دکی. و ما یؤثر عليه من اساليب نفسيه او جسديه. قدیل آن دکن از داره. هیچ سد لینه گر قدیل آن دکاته. خود زلمه بویدم لی. وانیا. هر بویدم لی. تو دست به منی پیدا بینن. آد دست بیرانی دا بینه. تا آتیک دستی اون نفره. آه سیم پیدا لینه. قدیلانه کردی الحمدلله قدیلانه ایده کنو ما بستم اصلاحی به نفسی دیخانه شوینه چی گرم نخوشی ربوی هیا نخوشی تحملی گرمه و کم نفسه دیخانه او شوینه دیخانه وزعی که خوی تحملی نکاتن تشتگ نفسیا و جسدیا تأثیر تده که حساسیه با گرمه دیخانه او نوع شوینه دلو اعترف ایضا على نقاط الضعف الجسدی عند المعتقل لنقطي ضعيف الدقر وزاري وكتيك الأمراض المزمنة وكو الربو مان باسكرت وكو السكري وكو او نخوش يعني كبردوام لقلتن ده بي دوستا وبوي ونخزخت ديبكا والكسوري والعمليات الجراحية چين دست تشكايا طبعا دست الشكاي وكو لحيم كلابي لحيمي چي ضعيف يعني دورابي ويان بشويك کلابه تأثیری تبکات و ادنا زخ دست شکایت زلزالی ده با دست ازیت تکات چون که ازیت حتما لو دستی تر زیادتر کنه شکایت یان عملی کلیت کردی گرسیلت کردی ایران خوی پیشتر زی دوریان و یان ناس که اد نظر بلی دا احتمال عملیات کت حل بوشن تو دو او خالانه لی بدوست ولی بر دوست شد یان دوی لی بده زو ازیت پی بگینه یان دوی لو شویند نه در زو پی بمرید زو پی بمری و لکالی ببیو نه او نه او بمری زروه زروه تو ممنونید شهید بخواه گوره به شهید قبولت بکرد فیت خوشا او نه او نه او بتکوشیتم دلی ولی هذه المراحل اهداف و عده منها او مرحلانه كوا هول دا تعارف لسر جسمت و لسر وضعت بناسي لمرحلة كان التحقيق سن هدف جان سن ما بس تجان هي يا كم يعني استكمال المعلومات الشخصية عن تو زي معلومات يعني لبارتو يا كابراج ورزش كاري وكابراج تندو تيجي نا او ده توا خوي دستي بك او تاي سبب زند دستي كتو عمل كاني بعين او زاد ده بعملي خوي او شتاني لتو دست بك بعملي بزاني تو تسي تو تسيني تا سن قوتو تا سن قدرت تا سن صبرت تا سن قصد خوش و قصد رقه بران برین تا سن سیاسی دل قصد کنن تا سن دو توانی خلچی جذب که تو خلچی کسب که جاروه هر خوی نیا شخصه که یعنی نوع حزن به نوع ارتیاحه بلکه لمناقشه لگلت زور شده ناخیه دوی در برید نه وین چون نگل چه داری برید اوی تو رو که خوی مرتده مجبور مسلمانه آخه که اگه من بو مسلمانی من گمانی لخوی هی من بو مسلمانی تو داری تو مسلمانی لبوی تو مرتدی و او نواقض ایمانتا او بوه معلوماتي دسته قوي هل لنفسي خوي لشخصي خوي اخم لو بيايج خرابم دلي تو لبرو اوشتان خرابي هل بوه مرتعده بك لسه خوي شدو لي يعني زارو اللي قلتو لكوت معلوماتي دسته قوي موكو براك لو ما يسوتي نفرك ما لقل جيراووتي وايلا مديركي كردو بداد اي اي اي دي اي خو ما اوشتان لس دزانين و واي و بلام اي اي شتي شيري ورده قرت معلومات الشيء اللي وردك زارو اهل برو اسباب انا معلومات الشخصيه لسر خود بالتواويد استيبك تو سي تو سكاري تو تاسن مستواته قلت ما اوج انسان بو دكري خوي لجيلي بدا بلي بنو سوشتي بلي نو سين زو خمل جيان قلم ما داز نغرتي همن جه لا راديو رانا قلنا دنيا وندم رخل الراديو ونرخم لا يزيد كان هذا معقد دم بو مسير راديو لي كمبيوتر ولامبي ما خلق كره بلي كاتي قلوشتانه دكوجي او تسي وشتانه پیاوتی رو خوی کسی بیو که سقف لوشانه باشد نه چون انسان دمیم سقف بیو کرا دبرو مسقف ایتی مسقف وانیا بخواد ده دینار او کمپیوتر اوی تو هم لین روز کسی بیل بازار خود جیل که خود رو موقف دار که دو میان استعرفو على نفس على نفسية المعتقل و ثغراتی نفسیتتو لچین در دتوان لید بیتا جورو لسکونک لت داروی دبین تو زم مسح دکا کل بخوام خمر با پیش ریش پیام تو پیام چه رشیدی تو پیام تمنا دکه این خالصی اوکت ال صفی ما بی خالصی اوکت ال افراد ایم بوای اش ک براسی او پیام او امتان بنیاد ایشون که اگه جان والله الحمد لله مرسی بی کم بی خلاص او دکه آو من کردی او آ مسح دکا تو زم پرد دکارت یعنی از عاری اهانت دکا جونت پیدا دا جونت بناموست بشرف ولی جون مدا صد دوی بود باز کم پیز نکه جون بی دیو لو کنه ولید بیتا جوری سغرک کنه که دی بدوستا با چه کنه لید بیتا پیش تورد بکاتن پمد بدا هاند بدا گورد بکاتا بتششن تا کنه که بدوستا ولید بیتا جوری زار زار من بس که بطایبت او کرانی خو من زروشتانه نزنن او مرتدع اوانی خو من سی پیدالن بنی جنسک من مرتد محلی خو من وشتانه زورن بطایبت او محقق غربیانه زار زار لو مسئلانه دقیقن اونده دقیقن کم زار هست به خود دکی لکونه گلید ننجوری هست به خود نکی لکونه و استدراج دکن صبر صبر چکوان زور ورده کرن خبرهان زوره به عقلیش ایج دکن تا به عاطفه و به حماست خلچه ما زیادتر به هوا و عرزوی ایج دکن پی خوشه لید بده تیر دادگری تیر تیر لید بده داره مصلحتی او نیه لید بده مصلحتی او به قصه قصد بده بس دیر لید بده قین نفس خودی پیدار او انوانی صبر یعنی شه یک سال لگرد برو هر جیلینی اوه ما پی خوشه بسی روش هموش تی پی بلید وضاکه کتایی پی بلید کل اون دن ناشریف ان حتی بو کفرکی خوان اون دن دلسوز نین با وردی لگرد برو علا با مصلحت ایشکی خوی هر زوز پی خوشه لکل که تو برو ابو خوی خریک دان پی سی و خریک فساد بیتن سیمیان التمهید للجولات اللاحقه الو مرحلی مرحلی یکم دیو ری خوش که بو داهاتو قصه اگده که موضوع اگده درچینی هر دکه تو زور تو رید بو ای جاری داری تو رد نکا ایست ها قصه که درکن جاری تو ای تو عد نهود فلان روشن ای بو استواده لید ری خوش کردن بو زولکانی داده تن بو مبارزکانی داده چوارم یعن معرفت الاسلوب المؤثر علیه ووضع خطة للتحقيق معه شو اسلوبك دي سان تأثير تيدك او كوتما بخان بعائلت بتورا كردنت بقصي خوش بمدح كردنت شو اسلوبك تأثير باليدان بزوروتن لقال زاري اوندت بسيالي دكا اوندت بسيالي دكا ميشك تيك دكا خريكا ميشك بخات اخوالي دالي اوندت لسمر وميشك مخوالي دو قصي بينو سو تبا دو قصي تاو بينو سو زور سر ميش انا عاوة بيدالي او چی اون دل صدر فلان فلان فلان تا دبر ده و ده زانی بو اصلاحات کنا زانی او شته گوره تری ده ست ترتیب او ده تو زور قرض وسط ال سر مرحله دوم دل مرحله الضغط المتصاعد او مرحله بر دوام ضغط اللي ده که ضغط ده دوای ضغط او اند خاين درس ده به ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.